ما أقصد كتابا معينا معهود عهد معهود هذا. أحسنت. وضل عنهم ما كانوا يفترون. في هذه الآية الكريمة حضرتك ماذا فيها من لمسات؟ أولئك الذين خسروا أنفسهم وضل عنهم ما كانوا يفترون. نعم. خسروا أنفسهم طبعا هذا أكبر الخسران. تمام. هكذا أكبر نعم. الخسران أن يخسر نفسه. وضل عنهم ما كانوا يفترون أي زال افتراؤهم لم ينفعهم شيء وزالت عنهم أصنامهم التي كانوا يفترون فيها يقولون فيها. ويفترون معنى ماذا؟ يكذبون أم يفترون بسببها؟ يكذبون فيها يقولون هي شفعاءنا وهي كذا ويفترون فيها هم يقولون هذا الكلام هذا نعم. هؤلاء شفعاءنا عند الله نعم إذن قالوا هم افتروا فيها ولا لا افتروا وافتروا كذبوا فزال الافتراء وزالت الأصنام ظلت لا تهتدي إليهم ولا يهتدون إليها هؤلاء شفعينهم وضل عنهم ما كانوا يفترون الأصنام لا تهتدي إليهم وهم لا يهتدون إليها في الآخرة وضل عنهم ما كان أيوة. وضل عنهم ما هنا تعود على الأصنام هي احتمالين. الفاعل أم ما هي احتمالين الأول مصدرية ظل يعني ظل افتراؤهم كل افتراؤهم ذهب هواء تمام ما افتروا والآخر الأصنام كلاهما ذهب ما افتروه والأصنام كل ذهب هذا وليست هنالك قرينة سياقية تحدد معنى معينا وهو الأفضل لا تحدد الإطلاق طبعا هو عجيب ظل الاثنان ظل هذا وذاك والله يا حسن كلهم ضلوا عن بعض ولك ما يفترون فيه خلاص انتهي المشكلة وظل أيوة. الذي خلاص يعني صحيح وظل عنهم ما كانوا يفترون لكن حتى باللهجة الدارجة نقول هذا أو فلان مفتري ونقصد بها معنى أنه هو جبار عطو وكذا هل لها أصلا لكن مدار الحكم فيه على أنه كذاب مفتري يقول له بطل افترى كذب يعني